حسبي على الشعر ويا زعل حسبيه اليرماني على الغرات وادماني تنزف جروحي تحت شنفاه وبكيه وافزع معه ضد روحي قبل ينخاني ممرني ليلة المدة تعاليه ألا وصحي جرحي قبل قيفه حسبي على الشعر ويا زعل حسبيه اليرماني على الغرات وادماني تنزف جروحي تحت شنفاه وبكيه وافزع معه ضد روحي قبل ينخاني ممرني ليلة المدة تعاليه ألا وصحي جرحي قبل قيفاني يزورني حزن واشرب من فناجيله واسقيه نبض الخفوق ودمه شرياني واقلقه بدونه ومعه قبل لوميه تنثرني الريح واكتب له ويمحاني نصفي ووصفي واحاسيسي ومنهيله واللي عليه انتهى اسمي وعنواني ضيعت باقي دروبي فيه مداهيله وان جاب لي تالي المسحوبه وداني يلومني فيه من لا سمعت بين الجوانح وبين انفاسه وجداني ما مدري الشعور لا لحمه محاصيله كم مره منه ضحكني وبكاني اعشق حتى اكرهه والعنه وادعيه وانسى حتى اكره واذكره وانسى. تم التسجيل والمكساج باستوديو المعالي الرقمي بالخبر، وكان معكم في الهندسه الصوتيه ابو بكر السيد، مع تحيات اخوانكم في المعالي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالخبر. هاتف 867-66-20، فاكس 867-66-10. ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت www.معالي.com www.maaly.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا بينت ما صحفك الكريم دلنا دلا هنا ساقيت غصن من ولكن تحت ظلا بصالف بالغنى يا بايع الدنيا وشاريها هنا كان الرجال جبال ما تقبل خنا الزلا عمايمها سحاب رجال لو تشوف الماء غدر ما شربته لله نبت عشب الرضا يا سيدي بول مغازيها هنا ماضيك ورياض الخليل اللي رعى خله شربنا عذبها مدري لعبنا في مظهريها هنا تخنقني العبرة ونكتب يا رسول الله على قبرك نسيت الناس حاقدها وحانيها هنا ماضيك ورياض الخليل اللي رعى خله شربنا عذبها مدري لعبنا في مغانيها هنا تخنقني العبرة ونكتب يا رسول الله على قبرك نسيت الناس حاقدها وحانيها وبو قبر يتيه من الفخر بالبيد وتجله على حسد تبين من سمايمها وصاليها ويهناك الوفا قبر يضمك في ثرى تلة مدامه بين فردوس الجنان وبين منشيها على حسد تبين من سمايمها وصاليها ويهناك الوفا قبر يضمك في ثرى تله مدامه بين فردوس الجنان وبين منشيها